لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. فكركم إخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين ونية الاعتكاف في المسجد أقرب من إلى الله. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: فهؤلاء الذين يكفرون الشخص لأنه قصد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والأولياء للتبرك فهم جهلوا معنى العبادة. يعني الوهابية ومن تبعهم الذين يكفرون المسلم لأنه يزور قبر النبي تبركا. ما معنى تبركا؟ أي طلبا لزيادة الخير. البركة زيادة الخير، التبرك معناه طلب زيادة الخير. الصالحون فيهم بركة، فيهم خير كثير. الأتقياء فيهم بركة، الأولياء فيهم بركة، الأنبياء فيهم بركة، فيهم خير كثير. الإنسان المسلم يزور الولي في حياته ويزور الولي بعد وفاته وهو في القبر تبركا، أي هو يريد من ذلك أن يزداد خيرا، أن يزيد الله تعالى خيرا. وهذا ليس معناه أن هذا الإنسان المسلم قد عبد هذا الولي أو عبد النبي الذي زاره في قبره، ليس معناه أنه عبده، لا، لأن المسلم لا يعبد إلا الله تعالى. ولا يعتقد المسلم أن النبي سيخلق له خيرا أو سيمنع عنه ضررا بدون مشيئة الله. هو يعتقد أن هذا مخلوق، النبي مخلوق والولي مخلوق، لكن مبارك فيه بركة. الصلاة ليست مخلوقة، مخلوق وفيها بركة. الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الصبر مخلوق والصلاة مخلوقة. الله تعالى قال: استعينوا بالصبر والصلاة. على أي شيء نستعين بالصبر والصلاة؟ على الترقي، على الازدياد في الخير. فهذا مخلوق، الصلاة مخلوقة، ومع ذلك الله أمرنا أن نستعين بالصبر وأن نستعين بالصلاة لنزداد خيرا. وهذا شيء من خلق الله، نزداد خيرا بهذا السبب الذي خلقه الله تعالى. والنبي مخلوق لكنه فيه بركة، فيه خير. والولي مخلوق فيه بركة، فيه خير. فنزداد خيرا، نزداد بركة إن زرناه بنية حسنة، بنية التقرب إلى الله. إن زرنا قبر النبي أو زرنا وليا حيا أو قبر ولي بنية التقرب إلى الله فإننا بذلك نزداد خيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: زور القبور. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور، يعني قبور المسلمين. هنا الرسول عمم عليه الصلاة والسلام، قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. زيارة القبور تفيد تذكر الآخرة. إذا واحد تذكر الآخرة يستفيد أن يعمل لها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أكيس الناس أكثرهم ذكرا للموت. أكيس الناس أكثرهم ذكرا للموت، يعني الذين يكثرون من ذكر الموت هؤلاء عقلاء، فيهم فهم صحيح. أغلب الناس اليوم إن ذكر أمامهم الموت، العوام الجهال، يقول لك: اتركنا من هذا، من ذكر الموت، لا تذكر لنا الموت، نريد أن ننبسط، نريد أن نعيش، أن نأكل، أن نفرح، لا تذكر لنا هذا. بينما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أكيس الناس أكثرهم ذكرا للموت، وأكثرهم له ذكرى، أكثرهم له استعدادا. يعني الذي من شأنه أنه يكثر من ذكر الموت على هذا الوجه الحسن، يكون من شأنه أنه يستعد أكثر، لأنه دائما يفكر في هذا. لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما الأحزان؟ لأنه كان دائما مشغول القلب بالفكر فيما سيأتي في أهوال يوم القيامة في الآخرة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما الأحسان، لأنه يفكر في ما يكون بعد ذلك. الرسول لا يخاف أنه يعذب، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخشى أنه يحصل له ضيق في القبر أو في الآخرة، لا، لكن لأنه يشغل فكره بهذا، وهذا أمر حسن تعلمناه من الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا واحد سمع كلام الرسول زوروا القبور، يعني الرسول حض على زيارة القبور، قبور المسلمين، فكيف بزيارة قبور الصالحين؟ فكيف بزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حتى قال عليه الصلاة والسلام: من زار قبري وجبت له شفاعتي. الذي يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو مسلم زيارة صحيحة شرعية من مال حلال، ويقف عند الرسول ويسلم عليه، الرسول يشفع له. طب هذا فيه حظ على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول: من زار قبري. الوهابية كل حديث فيه مثل هذا يحكمون عليه بالضعف. ابن تيمية هو قال: ما صح حديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهم تبعوه على هذا. هذا الحديث اسناده حسن، علماء الحديث قالوا الحسن والصحيح أخوان، لأنه وإن ورد في بعض طرقه ضعف، لكن طرقه التي جاء روي بها هذا الحديث يقوي بعضها بعضا، فبلغ مرتبة الحسن. الحفاظ، حفاظ الحديث الذين هم لهم أهلية التصحيح والتضعيف، قالوا هذا حديث حسن يعني صحيح. الدارقطني رواه وغيره من الحفاظ، وحكموا عليه بأنه حديث حسن. الحسن إذا قلت، بعض العلماء يقولون إذا قلت حسن كأنك قلت صحيح، ويقولون الحسن والصحيح أخوان، يعني في مرتبة واحدة، في شبه مرتبة واحدة أو في مرتبة واحدة، لأن راوي الحسن يكون عدلا ضابطا، وراوي الصحيح يكون عدلا ضابطا، إلا أن الذي يروي الصحيح أعلى في الضبط، هذا هو أعلى في ضبط الكلام، في ضبط الرواية حين يرويها. فهذا صحيح وهذا صحيح. فهذا الحديث إذا قال الوهابية لكم إنه ضعيف، قولوا لهم: أنتم ليس لكم أهلية التصحيح ولا التضعيف، أنتم تكونون دخلتم في شيء ليس لكم أن تدخلوا فيه. الحفاظ الذين مضوا، الذين ماتوا، هم حكموا عليه بأنه حسن أي صحيح، أولئك لهم تلك الأهلية، أما أنتم دخلاء ما لكم أهلية في هذا، ليس فيكم محدث ولا عشر محدث ولا عشر محدث. في كل الوهابية لا يوجد. ابن تيمية كان حافظا، كان بلغ مرتبة الحفظ، لكنه كان ضالا، هو لأنه في نفسه شيء نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما صح حديث في زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت لكم أمس عن الحافظ السبكي، قال عن ابن تيمية: هو أول من حرم السفر بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. عن من يتكلم؟ عن ابن تيمية. قال: هو الذي قال لا تقصر الصلاة في لهذا المسافر الذي سافر بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليس له أن يقصر الصلاة لأنه في سفر معصية والعياذ بالله. فقول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور يؤيد أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم شيء حسن حض عليه الرسول. وقوله من زار قبري وجبت له شفاعتي أيضا هذا يبين أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم شيء حسن، قربة إلى الله، قربة إلى الله، يعني شيء فيه ثواب، عمل يحبه الله أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أليس الصحابة بعد وفاة الرسول كانوا يزورون قبره، ثم التابعون كانوا يزورون قبره، ثم أتباع التابعين، ثم إلى يومنا هذا المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها يذهبون لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض السنين لما ذهبنا للحج أخبرتني امرأة، لأن الآن فصلوا الرجال عن النساء، قالت بين نحن نزور الرسول صلى الله عليه وسلم إذ دخلت امرأة مصرية. المصريات فيهن عادة حين يزورن قبور الصالحين يعملن هذا الشيء الذي يسمى الزلغوطة، تعرفون في الأعراس هذه تعمل. فمن فرحها عملت هذا الصوت، وهبية هناك في الزيارة قالت لها يا كافرة. لماذا؟ لأن عملت هذا الصوت. هذه مصرية جاءت لزيارة الرسول عليه الصلاة والسلام، ففرحا عملت هذا الصوت لأنه هذا يعملنه عند الفرح. فقالت لها الوهابية يا كافرة، فهجمت عليها وضربتها وطرحتها في الأرض وقالت لها أنت الكافرة. فالمصريات الأخريات صرنا يعملن هذا الصوت بكثرة فرحا بما فعلت هذه المرأة بهذه التي كفرتها بغير حق. المسلمة تكفر إذا عملت هذا الصوت فرحا بوصولها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يجوز أن تكفر هذه المرأة، هذا تكفير بغير حق، والذي يكفر المسلم بلا حق ولا تأويل هو يكفر والعياذ بالله. وخالفوا أي الوهابية ما عليه المسلمون، لأن المسلمين سلفا وخلفا لم يزالوا يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك. عرفتوا شو معنى التبرك؟ أي طلب الزيادة من الخير. حتى إذا واحد سألك شو يعني تبرك، شو يعني عم تتبارك، شو يعني عم تروح حتى تأخذ بركة، أي حتى أزداد خيرا، هذا معناه. وليس معنى الزيارة للتبرك أن الرسول يخلق لهم البركة، لأن اعتقاد كل المسلمين أنه لا خالق إلا الله، بل المعنى أنهم يرجون أن يخلق الله لهم البركة بزيارتهم لقبره صلى الله عليه وسلم. وقد حصل كثير للمسلمين، هذه البركة حصلت لكثير من المسلمين زيارتهم لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء معروف ومحقق، العلماء يكثرون من ذكر قصة العتبي، هذا ذهب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال بين أنا هناك إذ دخل أعرابي فسلم على الرسول وقال إني سمعت قول الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وإني جئتك يا رسول الله مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي. وقال هذه الأبيات المشهورة التي الآن إذا ذهبت إلى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب شيء منها على الأسطوانة على العمود على اليمين والشمال. يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم والوجه وتحت، صار في بركة معناه بسبب وجود الرسول صلى الله عليه وسلم. نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم، أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم. ما حدا من المسلمين اعترضوا على هذا، الحفاظ يذكرون هذا مستحسنين له، حفاظ الحديث يذكرون هذه الحادثة مستحسنين لها. العتبي قال فأخذتني عيناي نمت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي يا عتبي الحق الأعرابي وأخبره أن الله قد غفر له. بعده في المجلس هذا كان، قال له الرسول في الرؤيا الحق الأعرابي وأخبره أن الله قد غفر له ببركة من؟ ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم أي وقعوا في المعصية جاءوك أي جاءوا رسول الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذا واحد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، كلكم أظن سمع قبل هذا أن الرسول ذكر في الحديث أنه إذا جاءه من يسلم عليه يقول الرسول إلا وقد رد الله روحي، يعني روح الرسول ردت إليه بعد الدفن، لأن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. فأنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي لكنه الآن حي في قبره ويسمع سلامك إن سلمت عليه، ولا مانع من أن يسمع كلامك إن تكلمت. لأنه شو طلب هذا العربي؟ طلب من الله أن يغفر له ببركة وجوده عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورؤية الرسول في المنام حق، رؤية الرسول في المنام شيء حق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا، من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتزيى بي. قال عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني حقا، يعني هذه رؤية صحيحة، فإن الشيطان لا يتزيى بي، يعني لا يستطيع الشيطان أن يتشكل بشكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه رؤية حق. شو يعني رؤية حق؟ أي شيء ثابت ثبت له لهذا الرأي، وله بذلك بشرى عظيمة. ما هي هذه البشرى؟ أنه سيموت على الإيمان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في البخاري، هذا الحديث في رواية أخرى أيضا في البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بصورته. ما معناه؟ معناه قبل أن يموت، الذي رأى الرسول في المنام قبل أن يموت سيراه يقظة، سيراه يقظة، هو الرائي في مكانه أينما كان، ورسول الله في المدينة المنورة. الله تعالى يجعل البعيد قريبا في نظر من شاء، يجعل البعيد قريبا في نظر من شاء. فمهما كانت المسافة بعيدة بين هذا الرائي وبين رسول الله تصير قريبة، كأن الرسول عنده، كأنه هو عند الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الحوائل التي تحول بينه وبين أن يرى تصير كأنها الزجاج، هذه الأحجار مثلا والأشجار وهذه المباني تصير كأنها زجاج، والبعيدة المسافة البعيدة تصير كأنها قريبة، فيرى رسول الله يقظة عنه يراه. ما معنى ذلك؟ من هنا قال العلماء: إذن من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وإن كان عند رؤيته للرسول غير مسلم، قد يكون كافرا قبل أن يموت، لابد أن يسلم، ثم يرى رسول الله بعينه يقظة، ولا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد بعد موته يقظة إلا ويكون من أهل الإسلام. هل لا يراه لو كان كافرا كيف يراه يقظة؟ لا يراه. فإذا بشرى له بأنه سيموت على الإسلام. لذلك العلماء يقولون: فمن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فليحمد الله على هذه النعمة العظيمة، أن الله تعالى رزقه بشرى بأنه سيموت على الإسلام. لو كان عند الرؤيا غير مسلم، قد يكون يهوديا أو مجوسيا أو مرتدا، يرى الرسول في الرؤيا بعد ذلك لابد أن يحسن حاله، لابد أن يسلم، لابد أن يتغير عن حال الكفر إلى الإسلام ويموت على الإسلام، أنه بده يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم بعيني رأسه، ولا يراه بعد موته صلى الله عليه وسلم إلا الإنسان المسلم. هذا دليل على عظيم بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى له الإنسان الذي يراه في الرؤيا هذه البشارة العظيمة بأنه سيموت على الإيمان. الله يرزقنا ذلك جميعا، حتى لو لم يكن على صورته التي كان عليها صلى الله عليه وسلم، البشرى حاصلة له. بعض العلماء في هذا الحديث تأولوه بغير هذا، لكن هذا ضعيف، التأول الذي تأولوه ضعيف. قالوا معناه: من رآه في المنام فسيراه في الجنة. الجمهور ماذا قالوا في الرد على هؤلاء؟ قالوا لهم: كل مسلم يراه في الجنة، فأين المزية إذن لمن رآه في الرؤيا؟ كل مسلم دخل الجنة سيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين البشارة، أين المزية لمن رآه في المنام؟ لو كان معنى الحديث أنه إن رآه في الرؤيا سيراه في الجنة، أين المزية؟ هذا الحديث قاله عليه الصلاة والسلام لإفادة شيء خاص، لإفادة مزية خاصة لمن رآه في الرؤيا. ما هي هذه المزية؟ أنه سيراه في حياته قبل أن يقبض، قبل أن ينزع روحه من جسده على فراش الموت. يرى، ليس يرى كما نحن الآن يرى بعضنا بعضا، هذا لا يحصل إلا لبعض الأولياء وبندرة، أن يرى أحدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبضا على غير فراش الموت، كما حصل للسيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه، رأى يد الرسول امتدت من القبر أمام الناس، أمام كل الذين كانوا حاضرين في مسجد الرسول، كان في الموسم، فامتدت يد الرسول من القبر وقبلها السيد أحمد الرفاعي. هذا نادر أن يحصل للولي. بعض الناس اليوم يكون من الجهال ويدعي أنه رأى الرسول يقبض، من الجهال يكون من أجهل الجهال ويقول أنا رأيت الرسول يقبض. الجاهل الذي ما تعلم علم الدين الضروري يرى رسول الله يقبض كما يرى بعضنا بعضا الآن، لا، هذا لا يحصل، لا يحصل إلا لبعض الأولياء وبندرة. ثم الذي يراه يقبض لا بد أن يراه كما هو، لا بد أن يراه على الصفة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام مات وفيه 20 شعرة بيضاء فقط في لحيته وفي رأسه فقط. فإذا واحد قال لك أنا رأيت الرسول يقظة لكن شعراته بيض، هلا الواحد من 40 سنة عم يشيب، 30 عم يشيب، في ناس 20 سنة شابه، فكيف لما يصير 63 في هذه الأيام؟ بالغالب يكون شاب إن لم يكن كل الشعر أغلب الشعر. فبيتوقعوا هن إنه الرسول مات عمره وعمره قديش كان؟ 63 عليه الصلاة والسلام، فبيظن إنه كان شعره أبيض، لا، الرسول كان شعره أسود، كان شديد سواد الشعر عليه الصلاة والسلام، وكان وافر الشعر، ما كان به صلع. الرسول عليه الصلاة والسلام كان وافر الشعر وكان شديد سواد الشعر، وما دخل فيه من الشيء سوى 20 شعرة. فإذا واحد قال لك أنا رأيت الرسول يقظة شعراته بيض، قل له لا تكذب، الرسول صلى الله عليه وسلم شعره أسود. أو قال لك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمر أسود، قل له الرسول عليه الصلاة والسلام كان أبيض، كان أبيض مشربا بحمرة صلى الله عليه وسلم، كان أبيض مشربا بحمرة، لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام أسمر ولا حنطاوي، هذا اللون اللي هو حنطاوي، ولا أسمر ولا أسود مثل أهل الحبشة وأفريقيا، بعض أهل أفريقيا، لا، كان أبيض مشربا بالحمرة. كيف لما تقول واحد زهر، يعني بالتعبير العام إنه من كثر ما هو أبيض يصير في زهر مشرب بحمرة صلى الله عليه وسلم. هؤلاء جهال لا يعرفون صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبيعفوها ويدعون أنهم رأوه يقظة. لا يحصل للجهال مثل هذا، لا يحصل للجهال مثل هذا الزنديق رجبدي، لا يحصل له، يدعي أنه يرى الرسول يقظة. رجبدي هذا الذي يأتي من الشام يعطي دروسا هنا في بعض المساجد، هو داعية إلى الكفر باسم التصوف، اسمه يقال له الشيخ رجب. هذا كان في مجلسه في مسجد علي بن أبي طالب وهو جالس على كرسي التدريس، اسمه أنه يدرس، ماذا يقول؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيقول بعض أتباعه شوفي سيدي شوفي، يقول مر رسول الله وسلم عليه ما رأيتموه؟ فيقولون لا ما شفنا. فمعنى كلامي اثبتوا حتى تروه، اثبتوا عندي حتى تروه، لأنه أول ما جاء إلى مسجد علي بن أبي طالب منذ نحو 40 سنة قال للناس للذين يحضرون عنده لازموني 40 يوما أريكم رسول الله يقظة. فلازموه 40، ليس 40 يوما فقط، وما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان الذي عنده تمييز عنده علم يعرف أنه كذاب، أما الجاهل قد يصدقه. شفتم العلم يحميك يحرسك كما قال سيدنا علي رضي الله عنه قال العلم يحرسك أما المال فأنت تحرسه أما الجهل ماذا يفعل بك يفتك بك الجهل يفتك بصاحبه يهلك صاحبه أما العلم يحرس صاحبه هذا الجهال فصدقوه ولازموه وما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر بالأردن لما كنت أدرس في الأردن هذا حين يصعد للمنبر في يوم الجمعة تأتي الشرطة لتنظم السير من كثرة الناس تقفل الطرقات هذا ماذا كان يقول للناس يعمل حفلة باسم أنه احتفال مولد يعني ويترك كرسيا بدون أن يقعد عليه شخص فيسأله أتباعه وجماعته يا شيخ لما هذا الكرسي ليس عليه أحد يقول لهم الآن أثناء الاحتفال يأتي رسول الله ويجلس عليه الجهال يصدقون من أين يأتي الرسول إلى هذا المجلس الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سلم علي عند قبري سمعته ومن سلم علي نائيا بلغته ما معنى هذا الحديث معنى هذا الحديث أن الرسول أين يكون دائما في قبره في المدينة المنورة وهذاك في عمان يقول الرسول يأتي ويقعد هنا ثم إذا بدأ الحفل يقف ويصفق ويصير يقول أهلا وسهلا باللي جاء يقول له شوفي شوفي يقول له جاء رسول الله وجلس ما رأيتموه شوف الأسلوب يقول له لا ما شفنا فبيطلع فيهم أنه شو بدي أعملكم فتنطبوا معي أكثر حتى على زعمه تصلوا إلى هذه المرتبة أن تروا رسول الله لو كانوا تعلموا علم الدين كانوا عرفوا وميزوا وعرفوا أنه يكذب لأن الرسول لا يترك المدينة المنورة لا يترك قبره عليه الصلاة والسلام هو في قبره لو تعلموا لعرفوا لكن هذا حال الجهال هؤلاء أخذوا الجهال فسكبوا فيهم هذه المفاسد أولئك جهال ما تعلموا قبلوا هذه المفاسد الله يهديهم الله يصلح حالهم تبع عنكم بارك الله فيكم في صحيح مسلم أن الوهابية قلنا يقولون إذا مات الإنسان لا ينفع هذه معروفة عند الوهابية وليش عم تزور أنت قبر الميت بقصد أن تتبرك من صالح من ولي يقول لك الإنسان إذا مات لا ينفع أعوذ بالله كيف يقال لا ينفع أليس موسى نفع هذه الأمة نفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم أليس هو قال للرسول اسأل ربك التخفيف سأل ربك التخفيف في ليلة المعراج كم صلاة فرض في الأول في أول أمر فرض علينا 50 صلاة ثم خففها الله تعالى حتى بقيت كم 5 صلوات 5 صلوات توابها ب50 لأن الحسنة تضاعف إلى 10 أمثالها إلى ما شاء الله تعالى من الذي قال لسيدنا محمد سل ربك التخفيف في ليلة المعراج موسى عليه السلام أليس كان مات كان مات معناه رفع الأمة نحن هلأ عم نتكلم الله يبارك فيكم في درس الدين انتبهوا للعبارات للكلمات عم نقول نفع الأمة نفع هن عم يقولوا لا ينفع نحن عم نرد على هذا الموضوع وذكرت لكم قصة واحد من أخواننا الطيبين المدرسين في الأردن ذهب إلى واحد من الوهابية ذاك يدعي العلم وأنه عالم في الحديث فقال له اذكر لي شخصا بعد موته نفع فقال له موسى عليه السلام فورا لأن هذا الحديث مشهور في مسلم فقال له موسى عليه السلام أليس قال لسيدنا محمد سل ربك التخفيف فماذا قال هذا المشبه الوهابي قال له هذه نصيحة شو قال له هذه النصيحة فقال أخونا حفظه الله قال له النصيحة ضارة أم نافعة شو الجواب نافع فإذا شو بيكون فاعل النفع شو بيكون نفع مش ضرة أداك ليهرب شوفوا هذا من خبث من خبثه انتبهوا لهم يريد أن يهرب قال له هذه نصيحة من وين النفع يعني فقال له أخونا الله تعالى فتح عليه في الجواب فقال له النصيحة نافعة أم ضارة فقال نافع فإذا نفع بعد موته بإذن الله فسكت ثم ماذا يفعلون حتى تنتبهوا إذا وجدوا أن لا جواب لهم على ما ذكر ينتقلون إلى شيء آخر فورا يقفزون مثل العصافير 3 دورة لما تشوفوه على الأرض كيف عم بيعمل هكذا يقفزون للهرب لأنهم لا يريدون الحق لا يريدون قبول الحق. الإنسان الذي يريد الحق إذا ظهر له الحق ماذا يفعل؟ يتبعه يقبله. سيدنا علي أليس غلط بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القتال في أنهم قاتلوا ضده ضد سيدنا علي، وبعضهم كانوا من الأكابر لما التقى بهم سيدنا علي شو قال له لأحدهم؟ قال له ما تذكر حين لويت يدي فقال لك الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لتقاتلنه وأنت ظالم له. عم يحكي مع الزبير بن العوام رضي الله عنه عن سيدنا علي. شو قال الزبير؟ قال نسيت. شو عمل؟ فورا توقف عن القتال وانصرف. ليش؟ لأنه يريد الحق. سمع الكلام اللي عم بيقوله سيدنا علي وهو حق، هو سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، هو سمعه من الرسول فورا وقف لأنه يريد الحق. هذا شأن الذي يريد الحق، هذا شأن الذي يريد الحق. الصحابي الآخر شو قال له سيدنا علي كمان التقى به في المعركة، كمان كان غلط في الوقوف ضد سيدنا علي، قال له ما تذكر حين قال الرسول صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. قال له نسيت. من كنت مولاه أي من كنت ناصره، فعلي مولاه أي فعلي ينصره، علي ناصر له، معناته علي ينصر الحق، علي مع الحق، هذا معناه. شو قال هذا الصحابي؟ لأنه بده الحق بده الآخرة. أي واحد منكم يا أحبابنا فيما أتوقع عمل غلطة، جاء واحد عم ينصح لوجه الله، شو بيقول له لما ينصح لوجه الله؟ بيقول له بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك، مش بيعبس بوشه ولا يتفهر في وجهه ولا ينتقده، بيقول له بارك الله فيك نصحتني. وإذا كان عامل غلط بيستحي من حاله الواحد لما يعمل غلط إذا خالف الشريعة. هذا الصحابي شو عمل؟ ترك القتال وانصرف، انصاع، لأنه عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشير بذلك إلى حقية ما عليه سيدنا علي رضي الله عنه. هؤلاء لو أرادوا الحق حين يسمعون الحق يتبعونه. لما قال له هالجواب أخونا قام شو قال له؟ قال له طب اذكر لي شو واحد من الأولياء زار قبرا ليتبرك به. بده يهرب من الموضوع اللي هو فيه، عم بيقول هو الميت ما بينفع. فذكر له أن موسى عليه السلام نفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال له اذكر لي شو واحد من الصالحين راح زار قبر تبركا. قال له الإمام الشافعي. ما سمع فيها طول. قال له وين هاي؟ قال له بالكتاب اللي وراك، في وراك كتاب تاريخ بغداد احفظوها اللي هو موجودة. قال له شو صار بالقصة هذه؟ قال له الإمام الشافعي يقول ما عرضت لي حاجة إلا وكنت آتي لقبر أبي حنيفة أزوره متبركا. مين عم يقول هذا الكلام؟ الإمام الشافعي. فأصلي عنده ركعتين. لمين عم يصلي هو؟ لله تعالى مش لأبي حنيفة. وأسأل الله حاجتي فما تلف حاجتي أن تقضى لي. مين عم يقول هالكلام؟ الإمام الشافعي. انزعجت الشياطين لهذا الشخص من ما هو انزعج لأنه سمع أن الإمام الشافعي هيك عامل وهيك قايل. فقال لنا شوف إذا مضبوطة هالقصة، لأنه ما عجبت هواه، ما مشت على هواه. أخونا الله يجزيه خيرا أخرج له الكتاب وأراه الذاكرة الحافظ الخطيب البغدادي بالإسناد. قال لنا شوف إذا صحيحة. فأرسل عامل الشاي عنده اللي اسمه بشان، قال له روح خرج لنا الرواية هذه، شفنا هالرجال هذول إذا كلهم ثقات. عرفتوا شو قصده بالرجال اللي موجودين بإسناد الرواية؟ قال أخونا فغاب عامل الشاي نصف ساعة ورجع وعلى وجهه أثر الانزعاج، كمان زعلان هذين. فقال له شوفي هو عم يسمع. قال له طلعوا كلهم ثقات. زعلان بدل ما يقول الحمد لله عرفنا أن الإمام الشافعي فعل هذا وهذا معناته أمر حسن. فإذا نحن نقول من زار قبر ولي متبركا واعتقاده صحيح لا خالق إلا الله، الله هو الذي يخلق النفع ويخلق الضرر، وزاره متبركا فقد عمل صوابا، لأن الإمام الشافعي كان على الهدى، كان إمام هدى. إجر عندهم عبق وشه قال لي أحمر، قال له طلعوا كلهم ثقات. قال له بس في واحد ما لقيته. قال له ها فإذا القصة غير صحيحة. قال أخونا قال له ليش عم تقول غير صحيح؟ قال له لأنهم لأننا ما وجدناهم، فعامل الشاي ما وجدهم. قال له ما سمعت ما قاله الفقهاء؟ عدم الوجدان ليس دليل العدم. قال له إيش إيش إيش؟ قال له ما فهم عليه شو عم بيقول. قال له عدم الوجدان ليس دليل العدم. إذا أنت لم تجد شيئا معناه أنه ليس موجودا؟ لا، إذا أنت لم تجد شيئا معناه هذا نفي لوجوده؟ لا، ليس نفي لوجوده إذا أنت لم تجده. فما قبل الحق، هو لا يريد قبول الحق. لو كان يريد قبول الحق من الأول لما سمع خلاف ما هو عليه، وهذا في صحيح مسلم الحديث الذي ذكرناه، هذه الحادثة صحيح عن الإمام الشافعي. ومن هو الإمام الشافعي؟ هو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عالم قريش يملأ طباق الأرض علما، يملأ آفاق الأرض بالعلم. عالم قريش، العلماء فكروا قالوا من هو هذا العالم القرشي الذي انتشر علمه في الآفاق في طباق الأرض؟ قال هو الإمام الشافعي. وهذا الحديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي رضي الله عنه كان يفعل ذلك، يزور قبر أبي حنيفة متبركا ويصلي هناك لله تعالى ويدعو عند أبي حنيفة، لأنه اعتقاده أنه سبب لاستجابة الدعاء أن تدعو عند صالح، وهو عند رجل من الصالحين عند أبي حنيفة رضي الله عنه. شو كيف يتعاملوا الأئمة مع بعض؟ قال بعض الجهال ممن ينتسب إلى المذهب الحنفي أو العكس بيهاجموا المذهب الآخر، يعني بعض الشافعية المنتسبين بيهاجموا المذهب الحنفي، وبعض الذين ينتسبون للمذهب الحنفي من جانبهم يهاجمون المذهب الشافعي. بينما شوفوا الإمام الشافعي شو كان يعمل، كان يروح يصلي عند قبر أبي حنيفة رضي الله عنه ويسأل الله الحاجة فتقضى له ببركة أبي حنيفة. ثبت في صحيح مسلم أن كل نبي، في صحيح مسلم أن كل نبي لقيه الرسول ليلة المعراج دعا له بخير. الدعاء بخير شو نفع؟ خذون المعلومات مهمين، قلت لكم هذا فيه كفاح، فيه جهاد، هذا فيه جهاد، فيه دفاع عن دين الله، فيه دفاع عن الحق، أن تحفظوا مثل هذا. ما يقول واحد منكم هذه شغلة الشيوخ بس يصير شيء بنادي الشيخ فلان، قد تكون بالسيرفيس، أقول له طول بالك نروح النادي الشيخ، قد تكون في العراق، قد تكون في الشام، قد تكون بمصر، أقول له طول بالك لنروح عند الشيخ اللي درسني نجيبه ويقول لك أول المعلومات، أن تحفظ. صحيح مسلم أن كل نبي لقيه الرسول ليلة المعراج دعا له بخير، وهم ثمانية: آدم وعيسى ويحيى، آدم وعيسى ويحيى، ويوسف وإدريس، ويوسف وإدريس، وهارون وموسى وإبراهيم، وهارون وموسى وإبراهيم. وهذا كمان عرف منه من هذا الحديث الصحيح أن النبي من الأنبياء سوى سيدنا محمد قد يخرج من قبره، كما حصل أن خرج هؤلاء الأنبياء الذين كانوا في قبور سيدنا عيسى عليه السلام في السماء الثانية. هؤلاء الأنبياء الآخرون حيث دفنوا هم لما جاءوا إلى مسجد الأقصى معناه خرجوا، لما صعدوا إلى السماوات هؤلاء الثمانية معناه أنهم كانوا خرجوا من قبورهم. الرسول جمع الله له جميع الأنبياء في المسجد الأقصى فصلى بهم إماما، سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام من علو مرتبته الله جمع له جميع النبيين، هو صلى بهم إماما في المسجد الأقصى. أما في السماوات ثمانية من الأنبياء، هؤلاء كل منهم كان يرحب بالرسول عليه الصلاة والسلام ويدعو له بخير. سيدنا عيسى عليه السلام إلى الآن هو في السماء الثانية، لكن في ليلة المعراج كان ذهب إلى المسجد الأقصى حتى صلى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل كمان أن كل الأنبياء يصلون، وهذا فيه دليل هذا الحديث أن كل الأنبياء يصلون. في شريعة كل نبي توجد صلاة، في شريعة كل نبي توجد صلاة. لا أعلم كم ركعة. والدليل على ذلك ما رواه البيهقي بإسناد صحيح. تأخذ والدليل على ذلك، يعني الدليل على ما قدم الشيخ قبل هذا من الحق، ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار. أنا أتمنى عليكم جميعا صغارا وكبارا مثل الحديث اللي هلا مذكور، أتمنى عليكم أن تحفظوه عن ظهر قلب كلمة كلمة حرفا حرفا كما هو، لأنه هذا فيه دليل عظيم على ما ذكرناه. والدليل على ذلك ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار. وكان خازن عمر، كان خازن عمر يعني عمر يوكله بأن يكون على مال بيت المال، يكون حافظا له. سيدنا عمر تعرفوا منه، سيدنا عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه، إذا وضع إنسانا خازنا وضعه خازنا أمينا على مال بيت المال، شو بيكون هذا الإنسان؟ ثقة. ما بحط واحد خائن لأنه الوهابية شو حاله يعملوا؟ قالوا هيدا مالك الدار خازن عمر، مين هذا؟ منه هذا مجهول. هذا الرواية منها صحيحة. بس شو عمل؟ شو قال الشيخ عبد الله رحمه الله؟ لاحظتوا شو قال بالأول؟ والدليل على ذلك ما رواه البيهقي بإسناد صحيح. البيهقي وهو حافظ روى هذه الرواية بإسناد صحيح. إذا حاول هن البيهقي خلاص انتهى الموضوع. البيهقي حافظ روى هذا الأثر بإسناد صحيح. أما إذا يفوتوا على مالك الدار فهو ثقة لأنه هو خازن عمر رضي الله عنه. قال أصاب الناس قحط في زمان عمر، صارت مجاعة شديدة وقطع المطر، فصار قحط، ما عاد في عشب والغنم، ما عاد تجد الكلأ والمرعى مثل ما كان. فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الذي جاء هو بلال بن الحارث المزني، أحد أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال يا رسول الله، شو عمل يعني هذا الصحابي؟ نادى رسول الله بعد وفاته. مين ذكرنا امبارح نادى رسول الله بعد وفاته؟ أبو بكر. شو قال؟ ونبياه. بارك الله فيكم. المهم أنه أن أبا بكر رضي الله عنه نادى رسول الله بعد موته، ونبياه وخليلاه وصفياه. ولما أرسل أبو بكر جيش المسلمين وعلى رأسهم خالد، كان شعارهم في هذه المعركة يا محمد. الصحابة كانوا وعلى رأسهم خالد رضي الله عنه. فقال هذا الرجل اللي هو بلال بن الحارث المزني، احفظوا اسمه، يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. يعني معناته استغاثة. هذا معناته، معناته استغاث بالرسول. شو عم بيقول له للرسول؟ استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. لأنه هن الوهابية يقولوا ما فيك أنت تستغيث بغير رب العالمين، ما فيك تتوجه ولا تتجوه ولا تسأل بجاه أحد من الخلق، هيك بيقولوا الوهابية. هذا دليل على كذبهم وعلى فساد كلامهم. بعدين شو قال؟ قال استسق لأمتك. هل جرت العادة أن يسأل شخص قد مات أن يستسقي؟ هل جرت العادة بذلك؟ ما جرت العادة بذلك. فإذا ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم متبركا ومستغيثا، مستغيثا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وسأل رسول الله ما لم تجري به العادة. عادة هذا لا يحصل، وما أنكر عليه أحد من الصحابة ولا من علماء الإسلام ولا من المسلمين. فقال يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأوذي الرجل في المنام، أي أتاه رسول الله في المنام. قيل له أقرع عمر السلام، أي قال له الرسول سلم على عمر وأخبره أنهم يسقون، يعني أعلم عمر، أخبره أنهم يستجابوا لطلبك هذا من ينزل المطر ويكثر الخصف. وقل له عليك الكيس الكيس، يعني معناه اعمل ما هو مناسب لأمر الأمة، فكر واعمل ما هو مناسب لأمر الأمة، المصلحة يعني. فأتى الرجل عمر فأخبره، فبكى عمر، معناته عمر أعجبه ذلك وأحب ذلك وأفضه على ذلك أقره على ذلك، هذا معناته. وقال يا رب ما آلوا إلا ما عجزت، يعني أنا لا أقصر إلا ما لا أستطيعه لا أعمله. وقد جاء في تفسير هذا الرجل أنه بلال بن الحارث المزني الصحابي، فهذا الصحابي قد قصد قبر الرسول للتبرك فلم ينكر عليه عمر ولا غيره، فبطل دعوة ابن تيمية أن هذه الزيارة شركية، وكل الوهابية يتبعون ابن تيمية. فهذا الأثر الذي رواه البيهقي إسناد صحيح حجة عليهم ورد عليهم، ومطلوب من كل واحد منكم يا أحبابنا الصغير والكبير أن يحفظ هذا، لأن هذا في حفظ للدين، في حفظ للحق، حفظ مثل هذا في حفظ للدين وهو حفظ للحق أيضا. وقد قال الحافظ ولي الدين العراقي في حديث أبي هريرة أن موسى قال رب أدنني من الأرض المقدسة رمية بحجر، موسى عليه السلام قال رب أدنني من الأرض المقدسة رمية بحجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جنب الطريق عند الكثيب الأحمر. شو معنى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ معناته إذا واحد عرف قبر صالح يدل عليه، يعني إذا عرف يدل عليه الناس حتى يزوروه، لأن هذا فيه نفع، هذا معناته. الرسول شو قال؟ والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جنب الطريق عند الكثيب الأحمر. شو بيقول الحافظ العراقي؟ فيه استحباب معرفة قبور الصالحين لزيارتها والقيام بحقها. الله هني بتروح هنيك بدك تزور، تفوت على البقيع بتسأل من يوجد هنا، فإذا كان المسؤول من الوهابية يقول لك بعض الأحيان لا نعرف، وبعض الأحيان يقول لك ما في حدا، قلت له نقول له ليه واقف هون إذا ما في حدا، ما دام ما في حدا نقول ليش واقف هون. بيجي بعض العوام بيسألوه بيقولوا له من يوجد هنا، فبيقول له ما في حدا، طب ليه واقف ما دام ما في حدا، واحد بيوقف في محل ما في حدا عادة، أو يقول بعضهم ما نعرف ما نعرف ما نعرف. فاتركوا المسلمين حتى يزوروا قبور الصالحين ويتبركوا بزيارة قبور الصالحين، اتركوا المسلمين يفعلون هذا الفعل الحسن. هذا الحافظ العراقي ولي الدين العراقي حافظ مشهور ثقة معروف من أهل الصلاح من أهل الفضل، يقول هذا الكلام مستشهد بكلام مين؟ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، أن هذا الكلام الذي قاله الرسول فيه أنه يستحب أن يعرف شيء حسن، أن يعرف أين قبور الصالحين حتى تزار وحتى يقام بحق هذه القبور، تعامل على ما يليق بها من المعاملة، هذا معنى. وهذا ما عليه المسلمون. وقال الحافظ الضياء حدثني سالم التلي قال ما رأيت استجابة الدعاء أسرع منها عند هذا القبر. وحدثني الشيخ عبد الله بن يونس المعروف بالأرمني أنه زار هذا القبر وأنه نام فرأى في منامه قبة عنده وفيها شخص أسمر، فسلم عليه وقال له أنت موسى كليم الله أو قال نبي الله؟ فقال نعم. أسمر مش معناته أسود، أسمر يعني اللي نحن نقول حنطاوي يعني. فقال نعم، فقلت قل لي شيئا، فأومى إلي بأربع أصابع ووصف طولهن، فانتبهت ولم أدري ما قال، فأخبرت الشيخ ذيالا بذلك فقال يولد لك أربعة أولاد، هذا يكون من أهل التعبير يعني. فقلت أنا قد تزوجت امرأة لم أقربها، فقال تكون غير هذه، فتزوجت أخرى فولدت لي أربعة أولاد. يعني كما أشار له سيدنا موسى في الرؤيا وكما فسر له هذا الذي هو من أهل التعبير انتهى. وأخرج أحمد، هلا هم يقولوا أن قبر موسى في أريحة في فلسطين، الشيخ عبد الله رحمه الله قال ذهبت إلى هناك وبت ليلة هناك. وأخرج أحمد في المسند بإسناد حسن كما قال الحافظ ابن حجر أن الحارث بن حسان البكري قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. لما بيقول أعوذ بالله ورسوله، أعوذ بالله أي ألتجئ إلى الله من كذا وكذا، فبيقول أعوذ بالله ورسوله، هذا عند الوهابية بيعتبره شرك الذي يقول هذا. وهذا الحديث من رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن، أي إسناد صحيح، وهم يقولون نحن حنابلة، فهم بعيدون عن أحمد كما هو بعد السماء عن الأرض من حيث العقيدة ومن حيث الفروع ومن حيث القول، بعيدون عن الإمام أحمد. الحديث بطوله دليل يبطل قول الوهابية الاستعاذة بغير الله شرك. هذا كمان نتمنى عليكم تحفظوه، لأنه هذا رواه أحمد، وهنا فيه أنه استعاذ برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس أن هذا معناه، ليس معناه أنه يعتبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم رب العالمين، لا لا، لما يقول أعوذ بالله وبرسوله يعني وبما لرسوله عند الله، أسأل الله تعالى بما لرسوله عنده أن لا أكون كهذا الذي هو وافد عام. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة في الأرض سوى الحفظة، هؤلاء من الملائكة السيارين يعني الذين يدورون في الأرض يمشون في الأرض، يكتبون ما يسقط من ورق الشجر، فإذا أصاب أحدكم عرجة بأرض فلا، أي إذا أصاب أحدكم بلية مصيبة في أرض فلا يعني في البرية، إذا كنت في البرية في الصحراء في السفر مثلا وأصابتك بلية مصيبة، فلينادي أعينوا عباد الله، أعينوا عباد الله، يعني عم بيقول أعينوا يا عباد الله، يعني ينادي الملائكة، لأن الرسول شو عم بيقول بالأول؟ إن لله ملائكة في الأرض سوى الحفظ يكتبون ما يسقط من ورق الشجر، والأخير عم بيقول إذا أصابت أحدكم عرجة في أرض فلا فلينادي أعينوا عباد الله، يعني عم ينادي مين؟ الملائكة، يعني نادى غير الحي الحاضر، معناه نادى غير الحي الحاضر، وهذا الرسول علمه صلى الله عليه وسلم. وهل فيما يعلمه رسول الله شر؟ هل فيما يعلمه الرسول ضرر؟ لا، بل الرسول يعلمنا الحق عليه الصلاة والسلام. رواه الطبراني. فإذن يقولوا بيكفر الذي ينادي غير الحي الحاضر هو مشرك، معنى كلامهم أنهم كفروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول هو الذي قال فلينادي أعينوا عباد الله. رواه الطبراني. وقال الحافظ الهيثمي رجاله ثقات، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، أي تعملون أشياء، تعملون أشياء فينزل علي الوحي بحكمها، بحكم هذا الشيء الذي فعلتموه. كان يوجد أشياء في الأول ما نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء نص في القرآن عليها، عملها بعض الصحابة أحدثوها يعني، فينزل الوحي على الرسول بحكمها، هذا معنى تحدثون ويحدث لكم، أن ينزل علي الحكم بما فعلتموه، أعلمكم الحكم بما فعلتموه. ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، هذا أنت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما رأيت من خير حمدت الله، وما رأيت من شر استغفرت لكم. والاستغفار لنا نفع أم ليس بنفع؟ نفع. من الذي يقول هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. هذا الحديث كمان ينبغي أن يحفظ، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في آخره وما رأيت من شر استغفرت لكم، وهم يقولون الوهابية الميت لا ينفع، خلاص إذا مات لا ينفع، استغفاره لنا نفع لنا، هذا نفع لنا. وأخرج الطبراني في معجميه الكبير والصغير عن عثمان بن حنيفة أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان، فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته، فلقي عثمان بن حنيف فشكى إليه ذلك، فقال إيت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي، ثم رح حتى أروح معك. فانطلق الرجل ففعل ما قال، ثم أتى باب عثمان، فجاء البواب فأخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان فأجلسه على تنفسته، فقال ما حاجتك؟ فذكر له حاجته، يعني كان له حاجة عن سيدنا عثمان، عثمان كان يكون مشغولا عنه. فالتقى بهذا الصحابي الذي هو عثمان بن حنيف، التقى به فشكى إليه هذا الذي يحصل له، فقال له أرشده إلى هذا العمل، قال له تأتي الميضة محل الوضوء تتوضأ تصلي ركعتين ثم تدعو هذا الدعاء. شوفي بهذا الدعاء، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي، يعني ينادي الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام اللي عم بيقوله بيذكره في الرواية الحافظ الطبراني، عم يذكر حادثة حصلت بعد وفاة الرسول، لأنه هذا أيام حكم مين؟ عثمان بن عفان، أيام حكم عثمان بن عفان رضي الله عنه. فهذا الرجل فعل ما قال له، لما راح سيدنا عثمان أدخله البواب، قعدوا على محل ما بيقعد تنفسته، محل ما بيقعد مثل الطراحة يعني، أجلسه وقال له اذكر حاجتك، ذكرها قضاها له، قال له وما كان لك من حاجة تعود إلينا، شو عندك حاجة ترجع لعنا، ببركة التوسل للرسول صلى الله عليه وسلم، ببركة أنه توسل برسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين جاء عثمان بن حنيف بهذا؟ هو كان حاضرا عند الرسول صلى الله عليه وسلم حين أتاه رجل ضرير وشكى إليه ذهاب بصاره، فقال له الرسول إن شئت صبرت، يعني معناته يكون لك الجنة، وإن شئت دعوت لك. مرة بعض أهل البلاء جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ادعو الله لي أن يذهب عني ما بي، فكان الرسول يخير هذا الشخص الذي يسأل الدعاء لذهاب ما به، يقول له إن شئت صبرت ولك الجنة. فشو كان يقول بعض الذين جاءوا إلى الرسول؟ أصبر ولي الجنة. ما بقى بده يسأل أن يدعو له الرسول عليه الصلاة والسلام لزوال هذا المرض الذي به، لأن الرسول قال له أدعو لك أو تصبر ولك الجنة. شو كان يختار؟ يقول له أصبر ولي الجنة، عم يحكي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لك الجنة يعني له الجنة، مثل ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الصحابي كان حاضرا لما جاء هذا الأمر، هو سمع، هو علم صاحب الحاجة الذي له حاجة عند عثمان بن عفان، علمه أن يقول هذا الدعاء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم خرج فقضى له حاجته وقال ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة. ثم خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال جزاك الله خيرا، يعني ظن أنه هو كلمه، ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته فيا. فقال عثمان بن حنيف والله ما كلمته، ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك. قال يا رسول الله إنه شق علي ذهاب بصري وإنه ليس لي قائد. فقال له إيت الميضاءة فتوضأ وصل ركعتين ثم قل هؤلاء الكلمات اللي فيهم يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. ففعل الرجل ما قال، فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر كأنه لم يكن به ضر قط. يعني هذا ببركة الدعاء اللي علمه إياه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الطبراني والحديث صحيح. اجوا الوهابية شو قالوا؟ قالوا الحديث صحيح، يعني هذا معناته الحديث اللي هو حصل أيام الرسول عثمان بن حنيف اللي سمعه من الرسول، مش الحديث صحيح يعني اللي حصل في زمان عثمان بن عفان. فأهل العلم قالوا يطلق الحديث على المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويطلق الحديث على الموقوف على الصحابي. الطبراني حين قال والحديث صحيح هو تصحيح لكلتا الحادثتين، ما حصل زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وما حصل في زمن عثمان بن عفان، اللي هو أنه استغاث وتوسل وقال يا رسول الله بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا صحيح وهذا صحيح، يعني الحادثة الأولى صحيحة والثانية صحيحة، كلام الطبراني شامل للحادثتين. والطبراني من عادته أنه لا يصحح حديثا، يعني لا ينص على حديث يسمه يعني بالصحة مع اتساع كتابه المعجم الكبير، ما قال عن حديث أورده ولو كان صحيحا الحديث صحيح إلا عن هذا الحديث. المعجم الكبير كتاب كبير في الحديث، الله ألهم الطبرانية أن ينص على صحة هذا الحديث لحكمة كبيرة، مع أنه كتاب كبير وفيه أحاديث صحيحة، ما قال ولا عن حديث صحيح في معجمه الكبير والحديث صحيح إلا عن هذا الحديث. جزاه الله خيرا وجزا الله شيخنا عنا خيرا وكفانا الله شرا مشبها. هللوا صلوا على